أما أن نؤوله اجتهاد عمر لا شك، ونحن نقول دائما لقد كان في من قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. الذي ذكره ابن القيم هو من الفقه الذي يجهله كثير من الناس. لا نجد هذا في اللسان مباشرة أصلا، وإن كان عندي، لكن ثبت هذا من نظام الصلاة للشيخ أحمد سيد رحمه الله. رحمه الله، وكبرنا هذا نظام الصلاة كتاب ممكن. وين الشيخ عبد الرحيم؟ حبيب. حبيب عطوا خبر الحريم، وأنت تعرف أنه كلام الحريم من الأبواب. تسقط أول ما تخرج النار أناشز، رغم من أن الله عز وجل أطلق الإنفاق لعقد النكاح ليس بالوضع. على كل حال هذا اللي ترجح ولا لا يا شيخ؟ لا والله الآن نفسه مستلمي عن أفكاري حتى أدخل في هذا الموضوع، ونريد أن نمشي الآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.